لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه الحج إلى بيته الحرام، وإلا فوافق يعني هذه الأيام التي ندرس فيها هذه المسائل وافقت أيام الحج. ولذلك في الحقيقة لعل يعني المسائل وهي تطرح وتشرح يعني يخالطها المشاعر كذلك التي يعني في الحقيقة تبعث في النفس شوقا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم السعي إلى بيته الحرام. ونحن نريد بإذن الله تعالى إن احنا في الوقت قصير جدا، لكن هنحاول إن احنا ناخد بالأعمال إن شاء الله بإذن الله، ونقف على الأضحية إن شاء الله. قال: باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. قال: إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة، وذكرها، ونحن في الحقيقة قد ذكرنا ذلك مرارا، ولذلك نختصر ونتجاوز هذه السطور التي فيها يعني ذكر الأنواع الثلاثة للنسك. قال: ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية. هو هذه هذا الباب والذي بعده هو سيحدثنا فيه عن أعمال الحج التي يفعلها المحرم لأجل أن يقوم بالحج، ولذلك لعلها أشبه ب يعني درس هذا أشبه بشرح مناسك الحج بطريقة مختصرة جدا ومجملة جدا. قال: ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع، يعني حول يعني القران أو المتعة إلى تمتع، وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية. يستحب الإحرام بالحج يوم التروية. طب ليه مش واجب؟ ها اللي بيدرس معنا يوم الثلاث كمان، ها لا، المتمتع هيحرم يوم التروية، ليه مش واجب؟ لأنه يجوز للمفرد والقارن أن يحرم في أي يوم من أيام الإيش؟ الأشهر أشهر الحج. نعم. قال: ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية. يعني يجوز أنا أحرم بالحج يوم التروية، وممكن قبله وممكن إيش بعده، لكن لابد أن أحرم في يوم إيش عرفة، لازم يوم عرفة أكون محرم. نعم. قال: وهو يوم اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا. حل يعني بعد ما فعلوا العمرة وتمتعوا بها تحللوا. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قارن. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. سمي يوم التروية بهذا الاسم لكثرة الري فيه، العرب كان يحملون الماء إلى الحجيج في هذا اليوم. ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. يعني المتمتع اللي حل وقعد في مكة هيحرم من مكة هو قاعد، اللي قاعد في جدة وعايز يحرم بالحج هيحرم من جدة، اللي أي مكان دون الميقات من نفس المكان. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، يعني من مكة. والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، يعني من بيته، يعني لا يشترط مثلا أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم من هناك. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، يعني إهلال من أهله من بيته. قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى. يوم الخميس ده كان موافق يوم التروية. فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم اللي هم كانوا متمتعين يعني، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، يعني المحرم بالحج يوم 8 هيحرم بالحج على ما تقدم من الإحرام وضوابطه ومحظوراته. قال: وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. يبقى يظل يوم التروية 8، يوم عرفة 9، إلى أن يرمي الجمرة ضحى يوم الإيش العيد. يبقى يومين وكسرهم وهو بيعمل إيش يكثر من التلبية. قال: ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية. والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، يعني يروح على منى يوم التروية قبل الظهر. قال: فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، يظل في منى من ساعة ما يصل قبل الزوال إلى الفجر. قال: فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات، بقية الأوقات كلها يصليها في منى. نعم. ويبيت ليلة التاسع، يبيت ليلة التاسع اللي هي ليلة إيش عرفة. قال: لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وليس ذلك واجبا بل سنة. يعني كل أفعال يوم التروية هذه كلها من باب الإيش الاستحباب وليست من باب الوجوب. وعليه فلو أن إنسانا جاء من بلده إلى عرفة مباشرة، يعني نزل من الطيارة فعرفة، لا بأس. وإلا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن لما سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، جاء من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ بعرفة، أدركه بعرفة. قال: وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب، وليس بواجب. قال: ثم يسيرون صباح اليوم التاسع. طبعا كلمة سنة مش معناها أن الناس يسيبوا، ده هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحقيقة هذه المشاهد هي التي يبتغيها الإنسان، هذا الزحام وهذا الجمع الذي يرجى معه الرحمات. قال: ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفت كلها موقف إلا بطن عرنة. ففي أي مكان حصل الحاد من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها. يعني أنا دلوقتي ما عرفش عرنة، واللي ما حجش ما عرفش عرنة، لكن بإذن الله عندما تذهب إلى هناك ستعرفها، لأنه الحمد لله هناك علامات في كل مكان. اللي راح طبعا حتى العمرة وعمل زيارة اللي هم بيسموها مزارات دي، عمل زيارة لأماكن المشاعر يرى هذه العلامات وهذه الأماكن كلها مدون عليها هذه حدود عرفة حدود عرفة حدود عرفة حدود عرفة. خارج حدود عرفة معلومة أيضا. نعم. قال فمن كان داخل الحدود الموضحة هو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة. وعلى فكرة عرفة مساحة كبيرة جدا، لأنه وادي هو كبير، لأن كثير من الناس يعتقد أن عرفة هو عبارة عن ماذا؟ الجبل. حتى الناس بيسموه جبل عرفة، فيظنون أن عرفة هو الجبل، وعرفة هذا وادي، وادي عرفة. نعم. قال ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. قال فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر. يعني الناس راحوا من منى الصبح راحوا على عرفة، فإذا زالت الشمس يعني الظهر أذن أو هيأذن خلاصه، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين. رزقنا الله وإياكم إنه يصلوا الظهر والعصر جمعا وإيش وقصرا. وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى. يعني هو بيتكلم هنا على الصلوات جمعها، يعني إنه هنا في قصر هيبقى في عرفة، وفي مزدلفة بعد كده هيجي الكلام عليها، وفي منى. لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع. سيبوا حكاية الصلاة دلوقتي عشان ما نتلخبطش، خلوا موضوع الصلاة دلوقتي. لكن الغرض يعني ان هو بيشير كفائدة المواضع اللي هيجمع فيها والمواضع اللي مش ايه مش هيجمع فيها. في منى مش هيجمع، اللي هيروح فيها بعد كده يعني يرمي الجمرات ونحن مش هيجمع. ليه؟ لانه قاعد مرتاح ما يعملش حاجة. قال بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة الى الجمع. قال ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر، ده فين الكلام ده؟ احنا فين دلوقتي؟ في عرفة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى. الخطيب بيخطب خطبة في عرفة فيسمعها الناس حتى وإن لم يسمعها وموجود هو في الموقف، هذا هو الواجب. نعم. قال وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يقف على الجبل أبدا، ولم يعلو أي هضبة حتى من حول الجبل، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، الوادي نفسه. ولذلك كثير من الناس يتعب نفسه ويصعد الجبل ويصعد الهضاب ونحو ذلك. وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضجعا. قال وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا. على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، فإذا انصرف منها قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة، ويوزعها على المساكين في الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة. قال: ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، يعني من وقت الظهر في يوم عرفة، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، يعني وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الظهر وهو مستمر إلى طلوع الشمس ليلة العيد. وهي مسألة فيها تفاصيل بين العلماء. قال: فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب. انتبه لهذه المسألة: فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة. يبقى اللي جيب النهار ما يمشيش إلا مع الغروب ليدرك جزءا من الإيش، من الليل ولو لحظة، ومن جاء ليلا أجزأه ولو لحظة. قد يقول قائل: طب ما حلوة الحكاية دي، ما نروح بالليل وخلاص. ما تروح، ما أنت الليل ده أنت الخسران. الحج عرفة، ده هو ده اليوم، ده هو ده، هو ده الحج، هذا هو الحج وهو المشهد هذا. أي نعم. بل العلماء في المسألة تفصيلا في كتب الفقه يتحدثون عن إدراك الحج بإدراك عرفة ولو نائما، ولو نائما، يعني لو نايم ما عملش هذا خالص إلا أنه نايم في عرفة يكون قد أدرك عرفة، أدرك الحج. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. قال: وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. قال: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحاج أو الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، يعني لو مشينا بقى كده برسم خروقي يبقى طلع من منى يوم التروية، طلع منها إمتى؟ فجر، بعد طلوع الشمس يوم 9، وبعدين دخل عرفة على الزوال، وخرج من عرفة مع غروب الشمس، متوجه دلوقتي رايح على فين هو؟ على مزدلفة. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق للقصواء، يعني ناقته، الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني شد زمامها عشان تمشي بالراحة خالص، يعني ببطيئة جدا. قال: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. الدفع من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، في أول الأمر يكون بإيش؟ بهدوء شديد جدا. نعم. قال: فهكذا ينبغي للمسلمين، السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم، ويرهقوهم بمزاحمتهم، ويخيفونهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا وجمعا أيضا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. وفيها قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. قال: ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لأنه هو صلى الظهر فين والعصر في عرفة، فالمغرب والعشاء يصليها في مزدلفة جمع تأخير. قال: لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حطه رحلة، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال: ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي. ثم يبيت بمزدلفة يعني طلع من عرفة رايح المزدلفة، فيبات في مزدلفة. دي هتبقى دي البيات ده ليلة ايه دي بقى؟ ليلة العيد. قال: لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. يعني مزدلفة بين هذا الوادي وبين عرفة. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. انتبه إلى هذه اللفظة لئلا تختلط عليك. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. هنا ممكن بتختلط على بعض إخواننا، لأن هيجي بعد كده توضيح. المقصود هنا، أنا يعني شايف أن ممكن عشان ما تختلطش معاك بعد كده وانت بتقراه في وقت تاني، حط تحت كلمة السنة خط، وتحت كلمة إلى أن يطلع الفجر خط، كأنه ده رابط بينهم الاثنين الخط ده. لأنه هنا السنة ماذا؟ أنه يبيت لحد الفجر، لكن الواجب يبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب إلى نصف الليل، هذا واجب. وأما السنة أنه يبقى الإيش؟ الليل كله، أن يبقى الليل كله، لأن الموضوع ده بيحصل فيه مشاكل حتى بين شركات العمرة وبين الناس وشركات الحج. نعم. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. قال: فيصلي بها الفجر في أول الوقت في مزدلفة، ثم يقف بها ويدعو. يدعو فين بقى؟ عند المشعر الحرام، إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم يعني العمال ونحو ذلك. نعم. قال: فإنه يجوز له أن يتعجل الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، يعني نصف الليل كده. وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء، يعني ماذا؟ أنا معايا أمي ضعيفة وأنا قوي، يجوز أنا أنصرف بعد نصف الليل لسببها هي، لأن أنا الذي أرعاها. قال: وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، إنها تفوت السنة، السنة أن يبقى إلى الفجر. فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا، وهو ذا المقصود بقول الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الحبة اللي هم من بعد الفجر لغاية ما الشمس تطلع. يبقى هنا مسألة المبيت قبل ما نتخطاها هذه مهمة جدا. المبيت بمزدلفة حكمه واجب، وإذا لم يفعله فعليه دم، فعليه دم. أما المستحب فهو البقاء في مزدلفة الليلة كله، الليلة كله، لكن الواجب البقاء إلى نصف الليل، والسنة أن يبقى إلى الصبح ويظل بعد الفجر يستغفر حتى إسفار الشمس. قال فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، مسألة فقهية مهمة دقيقة. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، يعني مثلا واحد طلع من عرفة متأخر، واحد نزل في عرفة بالليل، جه بالليل الطيارة وصلته، وصل بالليل على راح على عرفة، جه من عرفة متأخر على ما راح على مزدلفة، راح امتى؟ بعد منتصف الليل. خلاص ده في هذه الحال يجب عليه ايش؟ بقاء نصف الليل ده. نعم. قال أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. قال في المغني ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه، لأن الجزء الواجب هو أنه الجزء الأول. أما من أدرك الجزء الثاني فلا يلزمه وجوبا، فلا يلزمه وجوبا، لكن له أن يبقى فيه استحبابا. قال ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت. السقاة والرعاة اللي هم الناس العمال اللي بيشتغلوا على خدمة الحجين. نعم. قال فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك ثبير كيما نغير، وقال وثبير أو ثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، أفاض قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. قال ويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منها، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذ من مزدلفة أو من منى، يعني أي موضع في هذه المواضع، وهو في مزدلفة أي أثناء المبيت بالليل في مزدلفة يأخذ الإيش؟ الجمرات، أو وهو متجه من مزدلفة إلى منى في الطريق في وادي محسر يأخذ منه الجمرات، أو حتى لما يصل فين؟ منى نفسه. قال ومن حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته القط لي الحصى. غداة العقبة اللي هو امتى؟ صبح، يعني يوم العيد، عشان هو ده اللي فيه رمية جمرة الإيش؟ العقبة. قال فلقطت له سبع حصيات وهي حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه. حصى الخذف يعني صغيرة، إنما الكبيرة ما اسمهاش خذف، الكبيرة اسمها إيه؟ قتل وضرب ونحو ذلك. نعم. قال ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصاء من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا،